وجاء أحد الأخوة بهذه الورقة وأهميتها أنها معلقة بالمساجد فيرى عن حكمها. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أسأل عما يغنيني في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله تكن أعلم الناس. أريد أن أكون أغنى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: كن قانعا تكن أغنى الناس. أحب أن أكون أعدل الناس. قال: إذا هكذا حوالي 15 سؤال. وآخرها يقول: قال: أي سيئة أعظم عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق والشق المطاع. هذا موضوع، هذا موضوع، هذا موضوع ما له أصل، ليس له أصل، لكن في كلمات لها أصل في أحاديث أخرى، وأما أشياء ليس لها أصل. وليس أعظم الذنوب سوء الخلق، أعظم الذنوب الشرك بالله وكفر بالله عز وجل. هذه موضوعة، رسالة موضوعة على خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. نعم نعم نعم من بعض الأحاديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.